القرآن أو قرأ حديثين أو قام يخطب جمعة فهو العالم الذي يرجع إليه. وابن مسعود حذر من ذلك فقال في وقت تنتشر فيه البدع، وسبب ذلك قال: إذا انتشرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم. وقال كما في موطأ مالك، قال: أنت في زمن، يعني زمن السلف، قال عنه: تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. يعني كثير من الصحابة ما حفظ القرآن، بل أنه في صحيح البخاري ما جمع القرآن في عهد النبي في عهد من الصحابة إلا أربع، لم يذكر منهم أبو بكر ولا عمر. نعم، أربع فقط جمعوا القرآن. هكذا قال ابن مسعود، قال: نحن في زمن الحروف ضيعت، لكن الحدود أخذ بها، حدود القرآن. قال: سيأتي عليكم الآن ولا إلا زماننا هذا. نعم، تضيع فيه الحدود وتحفظ الحروف. الآن يقيمون الحرف كما يقيم أحدهم القدح، حرف التجويد منضبط كأنه رنة جرس، لكن إذا جئت إلى معاني كلام الله والسنة والبدعة لا يفقه شيء. نعم، لا يفقه شيء. تطلب منه الدليل على الترنم في القرآن فيقول: في المسجد الفلاني، في الحرم، في كذا يفعلون، ما يأتيك بنفس أهل العلم، لأن النبي قال، النبي القاعدة، قال الصحابة، ما يأتيك بهذا النفس، فقط قال فلان، قال فلان، من غير علم. نسأل الله العافية. هذه سمة القراء، التقليد. ولذلك قالوا، أجمعوا أن المقلد لا ينسب للعلم مطلقا، وهو الذي كلما أمرته بحجة أن يأتيك بها يقول: فلان فعل. نعم، يعني فلان مخالف للسنة، هكذا يقول القراء، يعني فلان مخالف للسنة. نقول: سبحان الله، المالكية أجازوا أكل الكلب، أكل السباع عندهم فقط مكروه. نعم، وقالوا: الكلب طاهر، لا عندنا دليل. طيب، حضر وليمة المسكين هذا المقلد لهم، وإذا بي أفتح له الصحن وإذا بالكلب المشوي تفوح رائحته، هيا كل. هذا قول المالكية، هل يأكل؟ نعم، وحينئذ يعرف أن الحق فيما جاء عن النبي وليس في قول المالكية ولا غيرهم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. البعض ما يستيقظ إن لم تأتيه بمثال. نعم، كالمتعصبة، يعني الذين يقولون: فلان قال، تقول له الدليل يقول: لا، فلان قال. طيب، قل له حينئذ: فلان الذي تتبعه لو كان حنفيا يقول بأن المرأة لها أن تزوج نفسها من غير إذن وليها. إذا فجأتك ابنتك بأنها زوجت نفسها من غير إذنك، أتقبل؟ يقول: لا والله ما أقبل. إذن كيف تقول كل ما قالته الحنفية حق، مع أن النبي قال: لا نكاح إلا بولي؟ يقول: إذن هذا هو الصحيح. لما جاء الأمر لك قلت صحيح، ولما جاء عليك قلت باطل. وإن يكن الحق إيش؟ إليهم يأتوا إليه مذعنين. إذا كان الحق من حق من طرفهم قبلوه وأتوا إليه مذعنين، وإن لم يكن كذلك رفضوه. هذه صفة المنافقين عياذا بالله. بل اقبل الحق ابتداء، سواء كان لك أو عليك يا عبد الله. والحق في اتباع السنة وليس في التقليد الأعمى للشيوخ، بل في السنة. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم، ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ولا نطيل في المقدمة، نشرع الآن في ذكر بعض هذه القواعد التي كان ينبغي في الدرس الذي هو قبل نحو 3 أو 4 دروس أن نواصلها، ثم توقفنا لعارض بينا فيه بعض المسائل. وها نحن نرجع إلى ذلك البيان المهم. هذا العلم يعتبر فرض عين، وهو أن تعلم السنة من البدعة. ما الدليل على أن تعلم هذا العلم الذي يميز لك السنة من البدعة فرض عين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، وأحذركم يا أمتي من محدثات الأمور. في كل خطبة كان يقول: إياكم ومحدثات الأمور. فالنبي كونه يحذرنا من محدثات الأمور ويقول كل بدعة ضلالة، وأصحاب الضلالة يعني في النار، يعني أصحاب البدعة ولو بدعة واحدة فهو فاعل كبيرة مستحق بها النار، كمن زنى مرة واحدة استحق دخول النار ولو لم يزني بعدها ولكنه لم يتب فإنه متوعد بالنار. كذلك من فعل بدعة واحدة ثم تركها، نعم ملت نفسه منها لكن ما تاب منها، ملت نفسه منها وتركها. مثلا كان إنسان يتغنى في مسجد سنة غلط، ظن أن الناس سيعجبون به، وإذا به ضيع الطريق فأخذ يطرب في مسجد أهل سنة، سكتوا عليه يوم يومين ثم بدأوا يشتعلوا عليه بضربه بالسهام السنة وسياطها الشرعية القوية، فقال ما لي قبل الآن بمخالفتهم. نعم، فصار يفعل مثلهم لكن في الباطن ما تاب منها، باق متوعد بهذه الكبيرة وهي البدعة حتى يتوب من الباطن ويعتقد أنها بدعة، وليس فقط مجاملة لأهل السنة يتركها حتى لا يطلب المسجد ولا يأخذ صدقة رمضان أو أجرة رمضان للقراء. قراء ينتشرون في رمضان، كل إنسان يقرأ لهم 30 يوم ب4000 6000 ونحو ذلك، يعطونه الأثرياء قطعة مقطع يعني قطعة من المال، فيأتي يترنم للناس بالدعاء ويفعل البدع ثم ينال إعجاب الناس ويأخذ صدقة يأخذ أجرته ثم يذهب. قال الإمام أحمد ومن يصلي خلف هذا؟ إنسان يأتي في رمضان ويقول أصلي لكم 5000 ريال، نعم، وإذا بهم يقولون والله تعرف الحال نزل 4، يقول لا لا 5، تعرفون العيد والأولاد إلى آخره، فيجعل القرآن بضاعة نعوذ بالله، يقول أبد 5 ما أنزل عنها ولا ريال. المهم أن مثل هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله من يصلي خلفه إذا جعل القرآن بضاعته؟ من يصلي خلفه؟ فعلى المسلم أن يخلص دينه لله، لا يجعل القرآن غرض، القرآن ما أنزل لكي يتوظف به في المساجد في رمضان وفي غيره يتكسب به، حرام هذا والله. القرآن أنزل كتاب هداية، قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا القرآن نزل لهذا، ما نزل ليتكسب به كأنه صنعة حمال أو صنعة مهندس أو صنعة، ما أنزل للتكسب والله. من تكسب به سيجد وبال ذلك في دنيا قبل أخرى، يجد مشكلات في حياته، تسلط عليه زوجه، يسلط عليه ابنه، يأتيه الله بأمراض، ربما يأتيه يخاف عليه هذا اللي يستعمل الكتاب المبارك هذا لأغراض دنيوية، تأتيه مصائب وتأتيه محن عظيمة ليرجعه الله إلى رشده بهذه المحن، ويستعمل القرآن كتاب هداية لا يستعمله كتاب غواية ولا ألحان ولا تطريبات ولا، فلا يحل لأحد أن يستعمل القرآن لغير ما أنزل له، بل يجب أن يستعمل القرآن لما أنزل له، أنزل للتدبر للعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم، فهذا دليل على وجوب تعلم علم السنة، أنه لا يمكن أن نعرف البدعة التي أمرنا باجتنابها إلا بدراسة قواعدها، قواعد معرفة البدعة وتمييزها من السنة، وهي موجودة في كتب، اقرأ كتاب الحواث والبدع لبكر الطرطوشي، اقرأ كتاب الاعتصام للشاطبي، فالعلماء لا يزالون يصنفون في قوانين وقواعد تعرف بها البدعة من إيش؟ من السنة. وفي مجلسنا هذا نواصل الكلام في مثل تلك القواعد. قاعدة وإن كنا من قبل أشرنا إليها لكن نزيدها الآن بحثا وتدقيقا وتمثيلا لعلها تتضح، وأشار وقد أشار لها الشاطبي رحمه الله، والعمل عليها عند العلماء قاطبة، لا أعرف خالف في العمل بها إلا شرذمة أو من تأول فجهل أمر هذه القاعدة فقضى برأيه، وإلا العلماء علماء السنة لا يزالون يعملون بها، الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وغيرهم من أئمة الدين لا شك أنهم يحتجون بهذه القاعدة، أن الشريعة إذا أطلقت نصوص عامة في فضل أمر من الأمور كالعمرة في رمضان مثلا أو في الذكر أو في الدعاء. فيجب عند العمل بذلك النص العام الذي جاء في فضل ذلك العمل أن ننظر إلى عمل السلف. السلف إذا أطلق نعني بهم الرسول والصحابة، هذا هم السلف، هؤلاء هم السلف. ما الدليل أن السلف هم الرسول والصحابة؟ ما رواه الترمذي وفي جامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستفترق أمتي على 74 شعب، كم؟ على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهؤلاء هم السلف. ما قال النبي: من كان على مثل ما أنا عليه، نعم، وأصحابي والتابعين. جعل الفارق في الحق بين الحق والباطل أن ننظر إلى الأحاديث والآثار المروية عن الصحابة إذا كانت صحيحة، ولا تقل من من الصحابة؟ العلماء ولا الأعراب؟ جواب: علماء الصحابة. لأنك تجد أن الصحابي إذا كان عاميا لا يتكلم في العلم أصلا. لن تجد في المطولات مذهب لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد ما تجد له في المطولات، في المغني، في التمهيد، في كتاب المجموع للنووي، ما تجد له فتوى ينقلها أو يتناقلها الفقهاء. لأن خالد بن الوليد كان معتني رضي الله عنه بأمر الجهاد، فأشغله ذلك عن التحصيل. ولكن إذا طرأت مسألة يرجع للعلماء، يرجع للعلماء من علماء الصحابة كابن عباس ونحوه. نعم، هذه ميزة الصحابة، أن الرجل إذا ما أهل فيهم أو تأهل للعلم بسبب انشغاله بباب من الأبواب الذي يحسن كالجهاد، ما كان يتكلم بالرأي، كان يرجع لعلماء الصحابة. خذ ابن مسعود، أبي موسى الأشعري، لما رأى الحلق في المسجد ماذا فعل؟ ما كان عنده علم بالمسألة، رجع إلى ابن مسعود. هذه طريقة السلف. أما اليوم يقضون والله برأيهم هكذا، نعم، برأيهم هكذا من غير الرجوع ليش؟ للسلف. يعني خذ في بعض المساجد قرروا أن يوسعوا للنساء المصلى، وإذا بإنسان ينطلق فيه من المسجد في الرأي يبدو، قال: ليش ما نبني لهم بخيام خارج المسجد؟ قال: والله فكرة، الخيام رخيصة. شف، المصلى للنساء لابد أن يبقى في داخل حدود المسجد، إذا خرج خارج الحدود فإنه ليس لهم حكم الاقتداء بالإمام، حتى يكونون متحدين معه في مكان واحد، ولو كان بينهم ستار لكن متحدين معه في نفس المكان. فانظر، لا يصلح الاقتراحات في الدين، أي اقتراح في الدين ينبغي أن يعرض على العلماء. قل: ما رأيكم فيما قررناه؟ نريد أن نفعل كذا، يصح ولا ما يصح؟ سؤال وجواب. أما هكذا ينطلق بعضهم بالفكرة ثم يعمل بها من غير النظر إلى عمل السلف، فهذا الذي يولد البدع والاختلاف في الدين، ونقص الإسلام، والنقص في الإسلام، والنقص في وتناقص الإيمان، هو القضاء بالرأي من غير الرجوع إلى العلماء الذين يعرفون بمذهب السلف من الصحابة. إذن السلف إذا أطلقوا من هم؟ ثلاث أقوال، قلنا أصحها النبي والصحابة. هنا قول الرسول، الصحابة، التابعين، قول التابعين أتباع التابعين مع الصحابة، قول الرسول والصحابة، وهذا أصح الأقوال، رجحناه لأن النبي جعل الحجة فيما قاله هو وأصحابه، لأنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه إيش؟ وأصحابي. فحينئذ إذا رأينا عبادة جاءت عن تابعي مثل مجاهد بن جبر، عبادة معينة ولم نجد أن الصحابة فعلوها، هل نعتمدها؟ ها؟ لا. جاءتنا عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، نعتمدها؟ نعم، إذا ما أنكر عليه أحد من الصحابة فنحن نعتقد حينئذ أن هذا من دين الرسول، أنه لن يبتدع على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولأن النبي جعل الحجة في كلامه وفي فعالهم رضي الله عنهم. فإذا نظرنا إلى هذا النص العام ينبغي أن ننظر في الأفراد التي عمل السلف بها، فما لم يعملوا به من الأفراد كان محدثا في دين رب العباد سبحانه وتعالى. ونضرب لذلك أمثلة، ولعلنا لما نعدد في مقامنا هذا الأمثلة تتضح هذه القاعدة، إذ أن بضرب المثال يتضح المقال. لنضرب مثل بالمثال بما نحن فيه اليوم من الترتيل في دعاء القنوت. أولا، ليعلم أنه كان هدي السلف في القنوت ألا يقنطوا إلا بعد النصف من رمضان، هكذا جاء في سنن أبي داود، كانوا يقنطون بعد النصف من رمضان. نعم، وكان بعضهم يرى القنوت طوال العام وهو بن مسعود، لكن الجمهور من السلف على ذلك، وهو الأفضل لا شك أن يقنط بعد النصف من رمضان. ثم أنهم لم يكونوا يجعلون دعاء القنوت شرطا كما يظن العامة اليوم. العامة اليوم يظنون أو يظن بعضهم أن القنوت في الوتر كالشرط أو الواجب، يأتي إمام يسجد من غير ما يرفع يديه لدعاء القنوت، ترى المسجد ربعه نصفه عشره يضج، ما له الإمام، نسي اليوم، ما قنت، صحيح ما قنت ولا سجد للسهو، كأن القنوت واجب من واجبات الصلاة أو شرط بحيث تبطل الصلاة إذا ما فعل. ولذلك كان الإمام أحمد بل السلف يستحبون ترك ما قد يظنه الناس من الواجبات ليعلم الناس أنه من المستحبات، فهذا أبو بكر وعمر كان يتركان الأضحية ليعلم الناس أنها سنة وليست واجبة. نعم، الأضحية. والإمام أحمد كان يكره الإمام كل يوم كل فجر جمعة أن يقرأ ألف لام ميم ويش وهل أتى، لأنه إذا فعل ذلك كل يوم ظن الناس مع الأيام أنها واجب، لكن أحيانا يترك حتى يعرف الناس ذلك. كذلك ينبغي الإمام أن يترك السجود للتلاوة أحيانا كما فعل عمر بن الخطاب، سجد للتلاوة فجاء الجمعة الثانية تهيأ الناس ولم يسجد، إما ينقل منقوفا عن عمر أو مرفوعا للنبي، المهم ترك ذلك ليبين للناس أن هذا الفعل ليس واجب أو حتم أو فرض في دين رب الناس، وهذا واجب العالم مثل هذا البيان، واجبه مثل هذا البيان. إذن دعاء القنوت يعتبر من المستحبات، والتي مع كونها من المستحبات لا يدمن عليها مصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما صلى معه الحسن، على قدر ما جاء في نقل وتره، لم أكد أظفر بنص أنه قنت صلى الله عليه وسلم في الوتر، ما فيه إلا حديث الحسن علمه في الوتر في قنوت الوتر أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، فلم يكن من هدي النبي كل ما وتر يرفع يديه ويدعو. نعم، هذا مما كان من هديه صلى الله عليه وسلم. فحينئذ الهدي الغالب لك في السنة ترك دعاء القنوت في الوتر، لأنه نقل لنا الصحابة وتر النبي مثل ابن عباس، نعم، وغيره وابن مسعود، ولم يقولوا أنه رفع يديه وأوتر. نعم، بل عثمان ختم القرآن في ركعة واحدة ولم يثبت أنه إيش أوتر رضي الله تعالى عنه، أنه قنت، نعم، ولا دعا دعاء الختم. هذا من الآثار القوية التي تدل أن دعاء الختم من المحدثات، لأن عثمان ختم القرآن في ركعة ولم يدع دعاء الختم في داخل الصلاة، ولو كان خير لفعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وخليفة راشد، والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فعرفنا من هذا الأثر الصحيح أن عثمان لم يقنت في كل وتر بدون شك، ولم يدعو دعاء الختم، وقد فرغ من الختمة داخل الصلاة ولم يرفع يديه ويدعو دعاء الختمة. ولو كان خير لسبقنا إليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. المقصود أن هذا ميزان دقيق لمعرفة البدعة، أن تحصي الأفراد التي جاءت من عمل السلف في تلك في ذلك العموم وتعمل به. فخذ مثلا العموم، قول النبي، قول الحسن: علمني النبي في دعاء القنوت أو في القنوت أن أقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره. فالآن هذا نص يدل على مشروعية إيش؟ مشروعية القنوت في الوتر، مشروعية القنوت في الوتر. هل في هناك فرد من الأفراد لهذا؟ نعم، أن أحد من الصحابة يوم من الأيام سمع وهو يرتل دعاء القنوت. طيب، قبل الصحابة، عن النبي ما في، عن الصحابة ما في. إذن ترتيله والتغني به على هيئة القرآن من جملة البدع. لو وجدنا مثال واحد من الصحابة أنه رتل أو تغنى بدعاء القنوت لقلنا أنه سنة أو مشروع على الأقل. فلما لم نجد لا النبي ولا الصحابة، كما أفتت اللجنة الدائمة بعد دراستها لهدي النبي في ذلك، قالت اللجنة الموقرة حفظهم الله، قالوا: ولم يكن هدي النبي أن يدعو متغنيا كالقرآن في دعاء القنوت، بل نص أحدهم باحث من هيئة العلماء أن هذا يعتبر مما أحدثه الناس، يعني البدع. فهذا مثال من الأمثلة. كتبنا رسالة ووددت لو أن هذه الرسالة طبعت، لأنها لا تزال موجودة في مجلة الإلكترونية، لم تنقل إلى الأيدي في رسالة إلا في وريقات يطبعونها الناس ويتناقلونها، وزعت بكثرة الحمد لله كما أخبرت، وهي في البرهان على أن دعاء القنوت في رمضان من البدع التي هي من سبيل الشيطان وليست من سبيل الرحمن. فذكرت نحو 15 وجها، 15 وجها في ذلك، لكني أحب أن أذكر وجه يكرره القراء، يكرره القراء وجها يكرره القراء، كما سألنا بعض القراء الذين ابتلينا بهم في مسجدنا هذا وصاروا يرتلون ويتغنون، فسألته: ما الوجه الذي جعلك ترتل دعاء القنوت؟ ولا شك أنه يعبر عن بقية القراء كلهم أجمع. قال: الوجه أنه يفعل ذلك في الحرم. وهذا حينئذ فيه وقفات، الكلمة هذه والحجة هذه معها وقفات فلنستفد منها، لأنها أكثر ما يحتج به العامة والقراء. الوجه الأول في قولهم هذا وجدناه في الحرم يخوفنا من هذه المقالة، قول الرب سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال الله في الرد على هذه الشبهة: لا إله إلا هو، ولن تجد أحد رد على شبه الناس من الكفار والمبتدعة مثله، لا إله إلا هو، هو أعلم بمقالتهم، هو خالقهم ورازقهم، لا إله إلا هو. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد والعمل به بمقتضاه، نعم، والسنة، قالوا بل إيش؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال الله في الرد عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإذا انسحب ذلك على قرائنا في الحرم المكي، هل هم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ تلك الآية في الآباء الذين هم كانوا في الشرك، نعم، ولكن الصحابة كانوا يستدلون بآيات نزلت في الكفار، فيجعلونها في المسلمين إنذارا لهم وتخويف لقاسم مشترك، مثل ما يروى عن عمر أنه كان إذا رأى إنسان أو رأى مرة إنسان يحمل لحما فقال له: ما هذا؟ قال: لحم قرمت نفسي عليه فاشتريته. فجاء يعلوه بالذرة ويقول: أو كلما اشتهيت اشتريت، أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. هذه في كفار. لكن القاسم المشترك هو النهي عن التشبه بهم، وعمل وأن يعمل المسلم عملهم، وهي أنه كلما اشتهى شيء اشتراه، فيتخلق بخلق الكفار، ما همهم إلا بطونهم، ما همهم إلا إشباع رغباتهم. وكنا نراهم في أوروبا هكذا، نسبة المتنزهين هناك إلى المملكة العربية السعودية أو دول الخليج تكاد تكون 1 إلى 10، كل حياتهم نزهة، كل ما اشتهوا شيء اشتروه إلى آخره. فهم كما قال الله عنهم يذهبون طيباتهم في الحياة الدنيا، كما قال ابن القيم: في الدنيا أعطاهم وفاهم الله أجورهم في الدنيا وفي الآخرة عذاب مقيم. والنبي نفسه دخل على علي كما ثبت فقال: ألا تقوما تصليان أنت وفاطمة؟ يعني قال: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء الله بعثنا. فجعل النبي يضرب على فخذه ويقول: إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، معنى الآية في الكافر. نعم، إذن فلقاسم مشترك يصح مثل هذا، إيش هذا الاستدلال. فالآن القاسم المشترك بين أولئك المشركون الذين كان الرجل من الأنبياء يقرع آذانهم بالحجة فيقول: وجدنا آباءنا هكذلك يفعلون. قاسم المشترك اليوم كذلك، تأتي الرجل المكلف من المسلمين تقول: ما هذا الذي أنزله رب العالمين؟ الترنم في دعاء القنوت، ما هذا أنزله الله؟ أنزل الله ما جاء على محمد سبحانه وتعالى وأقره عليه، وهو أنه كان لو كان يرتل القنوت لنقل، لأنه هذا شيء ظاهر ويتكرر ويظهر، لو كان يرتل الدعاء لنقل كما نقل عنه فيما رواه النسائي في سننه من حديث الأسود بن سريع، أنه كان إذا قضى الوتر قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرتل في الأخيرة: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. انظر كيف الراوي من دقته ذكر أنه في المرة الثالثة مد، مع أن التسبيح هذا من الدعاء، دعاء العبادة، فبين الراوي في تلك الفترة أنه مد. إذا لن يسكت الرواة لو كان النبي يمد ويترنم عن نقل ذلك. انظر الدقة، 3 ما مد إلا في واحدة، فلو كان في غيرها مد سواء في هذا المجلس أو هذا الحديث أو في غيره لنقل عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه تتوفر الدواعي للنقل لو كان يفعله. فلما لم ينقل ولا مرة واحدة علم أنه من جملة إيش؟ من جملة البدع، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وأصحابه مرة واحدة. فكون هذا الرجل يأتي ونقول له: النبي لم يفعله، ونذكر له الحجة، فيقول: والله في الحرم يفعله. إذن هو من جنس أولئك الأوائل الذين قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. والآخر قالوا إيش؟ وجدنا آباءنا على ملة، وإنا على أثارهم مقتدون. وقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. والجواب: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولئك ما يعقلون شيء، هؤلاء ولو عقلوا بعض الشيء لكن ما يعقلوا مسألتك التي بصددها أنت، ما عقلوها، ما عقلوا العلم فيها فتأولوا. فلماذا نذهب مذهبهم ونعتقد صحة طريقتهم مع مخالفة مباينة طريقة رسول الله لهم؟ لماذا؟ وقد كان النبي يكرر في كل خطبة فيقول: خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث عند النسائي يقول: كل بدعة ضلالة، في رواية. ما هذا إلا لخطورة البدعة. فمن خطرها الآن أنك تجد القراء هؤلاء يعتقدون أنه حق، لأنه التبس أمرها. البدعة أو المعصية أخف من البدعة. المعصية يفعلها العاصي ويعتقد أنها إيش؟ باطل. لكن البدعة يراها أن مما أمر الله بها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا إيش؟ قد أمرنا يعني الله بها، يقولون إن الله أمرنا بها. فهؤلاء يفعلون البدعة ويقولون الله أمر بها وشرعها، ليس فيها مخالف للسنة. فهذه خطورة البدعة، أن يفعلها الناس ويعتقدوا أنها من دين رب الناس. والله يكره ويبغض أن يحرف دينه وينسب إليه ما لم يقله لعباده. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذه الآية أصل في كشف عن البدع. لأنك تقول مثلا للذي يرتل دعاء القنوت: الله أذن لك بدعاء القنوت؟ يقول نعم إن كان منصف. ما دليلك؟ يقول النبي علم الحسن في دعاء القنوت أن يدعو. الله أذن لك أن ترتله وتخرجه مثل القرآن؟ إن قال إيه نعم أذن، ما الدليل؟ حرام. لا، نقول الله أمر في الاحتجاج أن يحتجوا بالسنة والكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح، كما في موطأ مالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: تركت فيكم، صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن المحرم بالإجماع أن نضيف وما جاء في الحرم من قراء أمتي. لا شك أن هذه الزيادة ستكون مكذوبة، لأنها لم ترد ولا من طريق واحد. نعم، ولا من طريق واحد، وإنما ما جاء قال: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولم يقل وما جاء من قراء الحرم من أمتي أو في أمتي أو نحو ذلك. فحينئذ ابقى في الاحتجاج كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم محتجا بهديه وفعله، فإن ذلك يقطع اللجاج. وقل: أنا لا أسألك عن الحرم، أسألك عن واحد تسأل عنه في القبر، محمد بن عبد الله، فإنك إذا دفنت في القبر تسأل عن هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو رسول الله. هل كان رسول الله يتغنى بدعاء القنوت أو بالأدعية العامة في المطر ونحوها إذا دعا، أو وهو يقول الله منزل الكتاب مجري السحاب؟ هل الصحابة قال فسمعته يرتل بها؟ نعم، في موقف واحد اعطني إياه. فإذا قال لا، الظاهر حسب ما أعرف ما ورد عنه ولا مرة، فقل له حينئذ: فأنت على ما قال الله، وجدنا آباءنا على أمة، وإن على ذلك مقتدون. فعرفت أن هذا ليس من دين الله، ولم يأتي به الرسول، ولم يأمرك الله به، ولم يأذن لك به، فاتبعت هؤلاء كما اتبع أولئك الآباء. نعم، وحينئذ يجب عليك التوبة في دين ربي الأرض والسماء. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، هذا مثال دعاء القنوت والترتيل فيه، وأن ذلك من جملة البدع. وقد ذكرنا الحجة في ذلك بما يقطع اللجاج، والحمد لله. هذا أولا فيما يتعلق بهذا المثال. ثانيا، نقول له: هناك أمور أخرى تجعلك إن كنت منصفا تترك ترتيل دعاء القنوت والتغني به. ما هي هذه الأمور؟ الدعاء أليس هو طلب؟ يا الله ارحمنا، يا الله اغفر لنا، أليس هو طلب؟ طيب، فبما أنه طلب من الأدنى للأعلى، هذا هو الدعاء، ومن إذا كان من الأعلى الأدنى فهو إيش؟ أمر. وإذا كان من المساوي فهو التماس ولا لا؟ فإذا كان الدعاء هو الطلب من الأدنى للأعلى، فليكن هذا بين يدي ملك من ملوك الدنيا. أتحب أيها القارئ، نعم، أو هل إذا ذهبت أيها القارئ في حاجة لك عند ملك لأرض اغتصبت منك تريد إرجاع حقك منه فذهبت إلى ذلك الملك أو الأمير؟ سؤالي لك، أنشدك بالله أن تجيبني وأن تسمعني من هذا المنبر، والله هذا الكلام ما أقوله إلا نصرة لدين الله ولدين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نخشى في الله لومة لائم. قال أبو ذر: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا، وأعرف أنه مر هذا الكلام على من اعتاد هذا الترتيل، لكن لا لابد أن نتكلم به لأنه حق. فنقول لك أيها القارئ، لو كنت منصف واغتصبت منك قطعة الأرض، أتراك والملك حوله دسكرة وعسكرة وجندة وهيلمانة، نعم، تقول له مترنما طالبا داعيا: أيها الملك، أريد منك كيت وكيت؟ هذا لا يمكن قطعا، كل من حول الملك بل الملك نفسه سيقطع أنك تسخر، ولا لا؟ قطعا. ولذلك هنا في النقل لقد سبحان الله كنت أردد هذا المثال، وإذا بابن الهمام يذكر عينه، يذكر عينه نفس المثل، وأنا ما كنت أعلم أنه ذكره حتى جمعه بعض إخواننا وزعوه في هذا المسجد. انظر إيش قال. قال رحمه الله: فإنه لو قدر في الشاهد، يعني في الواقع، أول ما كانوا يقولوا كلمة في الواقع، والفقه الواقع كان يقولون فقه الشاهد، لو أطلقوا هذا اللفظ قالوا فقه الشاهد، لو قدر في الشاهد يعني في الواقع سائل حاجة، إنسان عنده حاجة سأل ملك، يعني حاجة من ملك، أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني يعني الذي في القرآن، نسب البتة، نسب يعني من غير وجه في التردد ولا الاحتمال، إلى قصد السخرية واللعب. هذا كنت أقوله المثال، سبحان الله، حتى ظفرت بإنسان سبقني من 500 سنة مثل هذا الرجل قد تكلم به، أو 700 سنة، نعم، وهذا من توافق في الحق والحمد لله. إذ مقام الحاجة عند هذا الملك أو غيره التضرع لا التغني، فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبة والحرمان. إذن هذا ما يرد به الدعاء، أن تدعو الرحمن سبحانه وتعالى وأنت على هذا التطريب والتغني، فهذا أدعى أن يحرمك الله من الإجابة، أو أقرب أن تمنع من الإجابة من أن تجاب، وأنت أسأت الأدب مع رب الأرباب فدعوته بدعاء، والله لن تدعوه بينك وبين نفسك ترجوه سبحانه، إنما هي فتنة الناس والرياء. فإني سألت مثل هذا الإمام الذي يتغنى بالدعاء، فقلت له: لو أن مركبك يعني ألجأك وقد تدحرج عليك إلى غصن شجرة فرأيت أنك ساقط وقد أمسك غصن الشجرة بمركبك وأن تنظر إلى هو سحيقة، كل ما تحرك حركة تهتز السيارة خشية السقوط، وهك أنت الآن تتضرع إلى الله وتستغيث به، فأسألك بالله العشرين أو الرمضانات التي مضت كنت تدعوها للناس عند الناس بالترنم والتغني، ستظهر الآن؟ نعم ستظهر. ماذا ستقول في دعائك؟ اللهم انقذني مع شيء من البكاء والخوف والخشية، تضرع الذي يناسب ذلك، فتخرجه كما علمه النبي الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت، ما قال فعلمني أن أترنم بها أو إلى آخره، بس تقول: اللهم انقذني، اللهم انقذني، والله، ثم والله أحلف أيمانا على عده الحصى لمن شاء من هؤلاء أنه لن يقول في هذه الفترة الذي يخاف فيها من السقوط: اللهم انقذني وعافني وارحمني، وهكذا. والله لن يقوم من سمعه يقول هذا الرجل لا يعبأ بروحه ولا يخاف من ربه. نعم، وهكذا. فحينئذ إذا عرفت أنك تنسب في السخرية أيضا إلى السخرية في ندائك حتى لولدك في المنزل، وأن تقول له طلب، والدعاء طلب، هذا مع أنه من الأعلى، من الأعلى للأدنى، الأب للولد، فكيف من الأدنى للأعلى؟ فإنك تنسب للسفه إذا كنت في مجلس رجال، وإذا بك تقول يا بني اسقني ماء، هكذا. ما يمكن هذا، كل في المجلس يضحكون عليك، ستختل هيبتك، والله تختل هيبتك وأن ترتل طلب الماء من الولد الصغير. فكيف سبحان الله في مقام البشر من الصغير إلى الكبير الولد يكلم أباه أمام الناس؟ نعم، يطلب منه شراء سيارة فيرتل ذلك، يطلب منه أن يخرج الإنسان يقابله في الخارج فيرتل ذلك. الآن ما في دعاء قنوت اللي يرتلونه ويأتون بطلبات من الله، اللهم اغفر لنا بالترتيب وارحمنا بالترتيب، ثم يزيدون على هذه البدع يا عباد الله بدع أخرى مجتمعة في دعاء القنوت، والله بدع أخرى. ما هي؟ رفع الصوت والتحزين بالتنغيم عند ذكر الأمور المهيجة للتحزين. نعم، مثل عند ذكر فلسطين وأنهم عراة، ف يعني أكسهم و يعني حفاة، فايش فاحملهم ونحو ذلك. ثم ان في الواقع كما لاحظ البعض، نقول نحن نرى الفلسطينيين الان يلبسون يعني على الاقل القميص وبنطال، ليسوا عراة في الواقع، وهم عندهم الحمد لله احذيه. فكيف يعني نكذب على الله سبحانه وتعالى فنقول هذا الكذب المحض؟ نقول اللهم انهم عراة فاكسهم، هم نراهم في التلفاز احيانا واحنا مارين او كذا، نرى في التلفاز هم لابسين قميص وبنطال، يعني منكر البنطال الضيق، لكن نقول على الاقل هم لابسين يعني وليس هم عراة. ثم نرى في ارجلهم احذيه والحمد لله، ولم نرى احد في الشارع مات من الجوع، كلهم ياكلون ما شاء الله. الشام ارض مباركه، فلسطين بلد الزيتون، وهكذا. فلماذا نقول على الله شيء ليس في الواقع؟ انهم عراة فاكسهم، ما راينا واحد عارفهم. ثم مع ذلك يهيج الناس بالبكاء بتغيير النغم إلى ما يشبه مقام التحزين في علم الموسيقى. اللهم إنهم عراة فاكسهم، ثم يهيجون بالبكاء، يغير النغم على إثر ذكر المهيجات لذلك. هذا كله والله من البدع الشنيعة، خاصة إذا فعلت في بيت الله عند الكعبة، والله كلهم البدع الشنيعة. واجتمعت أيضا بدعة رفع الصوت، حيث أنه بينما هو في صوت متوسط أو منخفض فجأة يرفع صوته رفعا شنيعا كأنه يخاطب غير الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لنا وارحمنا، هكذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يخاطب الله كذا، لا إله إلا هو. نعم، ادعوا ربكم تضرعا وإيش خفية، ودون الجهر من القول. النبي لما سمعهم يجهرون الجهر الشديد كما في صحيح البخاري وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن موسى الأشعري، قال قفلنا من غزوة، فرفع الصحابة صوتهم بتسبيح، والتسبيح يعتبر دعاء إيش؟ عباد أو تهليلة. فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أنكر عليهم النبي هذا الصياح الشديد بالدعاء. نعم، فلو سمع النبي اليوم الحرم وكان مثل عمر نوح وحضر الحرم، هل يوافقهم ولا يمسك الإمام بعده يقول اتق الله؟ إيش هذا؟ ما علمت أمتي كذا أنا. نعم، ما علمت أمتي يفعلوا هذا، إيش هذا الصياح؟ لا شك أنه من الأخطاء. الثالث، الخطأ الثالث، الاستعمال الدعاء كأنه وعظ وقصص لتتويب العصاة. اللهم اغفر لنا إذا صرنا تحت الأرض وحدنا مع الجنادل والديدان، وهكذا هكذا قصص. الدعاء ليس محل الوعظ لأنه خطاب لله ليس للناس وراءك حتى تتوبهم من المعاصي. الدعاء طلب، يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، كما قال النبي الحسن، اللهم ايش علمه القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، كله طلب، وعافنا فيمن عافيت. وليس فيه قصص تتوب الناس اذا صرنا في تحت التراب وحدنا، يتحزن الناس حتى يتوب ويبدا يبكون ثم تفرح، هذا من الرياء. يبدا يفرح الانسان اذا بدا يسمع بكاء الناس خلفه وصياحهم، ثم ان من اثار الفرح بذلك انه انك لا تجد أنه تكلم بكلمة لا في جريدة ولا في غيرها بالإنكار على الصياح وراءه، فإن الحرم يضج، لا شك منكر، يضج. تسمع الجميع يقول بصوت رجل واحد آمين وكذا، كل الأمة في صوت نفس واحد كأنهم يؤمنون في إيش؟ في الفاتحة. وهذا لا شك من البدع، لأن الجهر بالتأمين إنما جاء في إيش؟ في الفاتحة، لم يثبت حتى وقد قنتوا مع النبي. النبي قال به، النبي صلى بهم 4 ليالي كما في صحيح البخاري، صلى بهم في رمضان 4 ليالي، وإنما ما امتنع من الخروج إليهم خشية أن يفرض عليهم، وكان يصلي بهم تميم الداري. عمر، وذكرونا أيهما أفضل الصلاة في المسجد، أو هذا آخر المقال لا تنسوا، عمر كان يصلي في منزله، وتميم الداري يصلي بالناس، لم يذكر لهم ضجيج عند التأمين، ما ذكر ضجيج. لذلك لو سمعنا المأمومين يجهرون بتكبير، بتكبيرة الانتقال، أنكرنا عليها كما يفعلون في بعض المجتمعات العربية. اليوم يقول الله أكبر، تجد 4 أو 7 وراه الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. غلط أن تظهر الجهر خلف الإمام، لأنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يجهرون خلف النبي بتكبيرات الانتقال. كذلك لم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يجهرون بآمين خلف تميم الداري مثلا، أو خلف من كان يقنت بهم. حتى دعاء النوازل، دعاء النوازل النبي دعا بهم دعاء النازلة، اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الرسول أو كذا، اللهم العن كذا، فانزل الله ليس لك من أمر شيء، لم يقل والناس من خلفه يؤمنون بصوت مرتفع. يعني إذن هذا الصياح اللي راه في الحرم وراء الإمام كل ما قال شيء، ويأتون بأشياء نسمعها والله من خلال ميكروفون الإمام، نسمع تردادهم. كلما ذكر ثناء قال بعضهم من وراء حقا حقا، صدقا صدقا، كأنه في مظاهرة. نعم، إيش هذا اللي يفعل في الحرم؟ والله شيء محدث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. هذا طاعة للرسول؟ أنا أعلم أن هذا الكلام يغضب البعض، لكن من يحب الرسول فليحب هذا الكلام، لأنه احتجاج بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتثمين لكلامه وتقديم كلامه على كلام الناس وحب الناس، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طاعة الله في هذه الآية ألا نصنع شيء ما صنع الرسول والصحابة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ائتني دليل أن النبي فعل هذا حتى نرجع عنه. لا تتكلم برأيك ولا تقول فلان متشدد، إذا قلت عليه متشدد والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك فأنت ناسب النبي للشدة، ليس، لأننا نقول دين الرسول فقط، مقتدين بالعلماء الذين قال فيهم النبي ورثة الأنبياء فقط، نقل دين الرسول، ما جئت شيء من عندي. نعم، فكرهك لكلامي الآن واعتقاد أنه شدة وتشدد، والله اتهام النبي أنه متشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينذر البدعة في كل خطبة، وما كان يقول وما كان يرتب دعاء القنوت، وصفة العبادة كالعبادة في وجوب الاحتجاج بالاتباع، صفة العبادة الأصل فيها التوقيف، كما صفة أصل العبادة الأصل فيها التوقيف، صفة العبادة مثل صلاة العصر الأصل فيها التوقيف، وعدد الصلاة وصفة الصلاة الأصل فيها التوقيف، كذلك الدعاء أصله الأصل فيها التوقيف، صفته كالترتيل فيه الأصل فيها التوقيف، كل بدعة ضلالة. فلا تقول إيش الدليل على أنه هذا منهي عنه، هذا خاطئ، لأن كل البدع، كل العبادات يجب فيها، نعم، الرجوع فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله كل بدعة ضلالة. فإذا ما وجدنا العبادة أو صفتها دليل أو عددها أو زمانها أو مكانها، حكمنا عليها بالبدعة لأنها ليست من دين الرسول. فالأصل أنها ليست عبادة حتى يثبت دليل أنها عبادة. فخطأ أن يقول إيش الدليل أن ترتيل الدعاء بدعة؟ أعطيني دليل. قل له الدليل ألا دليل، أن تأتني دليل بأنها عبادة. ويوشك حينئذ أن يخرج لنا إنسان يقول لنا من عندكم الدليل الذي يمنع من أن نصلي السنة الراتبة في اليوم 27 صلاة؟ عندك دليل؟ أعطني دليل. كيف؟ أعطني دليل. النبي ما كان يزيد على 12 ركعة في اليوم الليلة، هل تحتاج إلى نهي؟ جاء النهي العام عن البدع. أنت أعطيني دليل النبي كان يصلي 27 مرة، 27 ركعة في اليوم، أنت أعطني دليل. ها؟ ليس أنا أعطيك دليل، أنت أعطني دليل. نحن عندنا هدي النبي يصلي 12 ركعة في اليوم، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل أربعة قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، كم صارت؟ 12. أنت أعطني دليل أنه كان يصلي 27. لا تقول ما هو الدليل، لأن البدع ليس لكل بدعة نهي خاص، ولا صنفت مصنفات لا قبل لنا بها. لكن الله من النبي ذكر قاعدة عامة، قال كل بدعة ضلالة. فالأصل النهي عن البدع، والأصل في عبادة الوقف حتى يأتي دليل على المشروعية. نعم، حتى يأتي دليل على المشروعية. طيب، واجتمع فيه أيضا على ما لاحظت، لأني كثيرا ما أذهب إلى واستمع من إخواني القراء هناك في الحرم المكي، فمن ذلك أيضا تفصيل في الدعاء، لا شك أنه من البدع أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو نعامة رجل من الصحابة سمع ابنه أو سعد يقول اللهم إني أسألك الجنة وإيش وبهجتها ونعيمها، وأعوذ بك من النار من سلاسلها وحرها، أو كذا وكذا. قال يا بني سمعت النبي يقول سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، لو سألت الله الجنة رزقك يعني بهجتها ونعيمها، ولو استعذت من النار أعاذك من سلاسلها وحرها، أو كما قال. أنشدكم بالله، ألا تشعرون هذا في أدعية الأئمة اليوم؟ القراء إخواننا القراء ألا يدعون بهذا؟ هل أقرتهم عليه اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء؟ والله ما أقرهم، فكيف يحتج بهم؟ نعم، كيف يحتج بهذا العمل؟ ألم تسمعوا اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت إيش الأرض وحدنا، وارحمنا إذا غسلونا وكفنونا، أو كما يقال. لو رحمك الله دعوت الله يرحمك، يرحمك إذا غسلك أهلك، وإذا كفنوك، وإذا جعلت مع الديدان في ظلمة القبر، يرحمك الله في كل ذلك. فالتفصيل هذا إذن من المحدثات. الصلاة على النبي في آخر دعاء القنوت ثبتت، هذه كانوا يصلون على النبي لا معنى. الرابع الملاحظة تطويل. فإذا قال قائل هل النبي نهى عن تطويل في دعاء القنوت؟ فما الذي يجعلك تقول لا يطال في دعاء القنوت قنوت رمضان؟ نعم، لا يطال فيه. يقال عليك أن تأتي بالدليل على أن النبي كان يطيل فيه. لو أن إنسان سجد سجد التلاوة فأطال بها فقعد ما بين المغرب والعشاء ساجد التلاوة، تنكر عليه ولا لا؟ ما الدافع أو ما المعنى الذي يجعلك تنكر عليه؟ أنك تشعر أن النبي سجد التلاوة وما نقل أنه أطال. فكل موطن نقل فيه عن النبي عبادة وما نقل أنه إطال أطال، الأصل عدم إطالته. مثلا القيام من الركوع، لولا فعل أنس لقلنا ما يطال، فإن أنس كان إذا رفع من الركوع يطيل، ويقول كان النبي يفعل ذلك. لو ما نقل عن أنس أن النبي كان يطيل، لو أطلنا لا أحدثنا. نعم، طيب، النبي علم الحسن دعاء القنوت، فلما ما أطال ولم ينقل النبي أطال، علمنا أن هذا ليس سنة، إلا أن يأتي عن النبي وعن الصحابة أنهم أطالوا في دعاء القنوت فيكون أصل. فالأصل عدم الإطالة، والإطالة تثبت بدليل. فهذا وجه قولهم التطويل في دعاء القنوت محدث، من هذا الوجه أنه لم يثبت التطويل فيه، فالأصل عدم. نعم، فإذا ذكرنا خمس مناهي يذكرون حتى نذكر غيرها، الترتيب، التطريب في دعاء القنوت، الإطالة، نعم، التفصيل فيه، ثالثا الصوت، نعم، رفع الصوت، ها، جعله وعظا وقصصا، اغفر لنا إذا صرنا تحت الأرض وحدنا مع الديدان ونحو ذلك، نعم، قصد تثويب الناس، وهذا محدث، ها، الصياح به، أحسنتم، فهذه ستة بدع ما أنزل الله بها من سلطان في دعاء القنوت. والسجع تكلفه محدث، لأن النبي وإن قال اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وهذا مسجوع، لكن جاء على غير تكلف، نعم، على غير تكلف. فهذه ست أو سبعة محدثات ليست من دين رسول رب الأرض والسماوات، كما كان ابن القيم يحصي البدع في مسألة، مثلا في إغاثة اللهفان، مسألة البدع في الاستنجاء، فيذكر النحنحة والحشو والقفز، نعم، والنتر والسلت، فهذا في الاستنجاء يصنعونها حتى يثبت من إبراء القبل من خروج البول، يضع في الحمام أظن موسوس حبل، يأخذه ويسقط، نعم، مرتين أو ثلاث حتى يبرأ ويصعد الدرج وينزل سريعا، نعم، أو يحشو قبله بالقطن، نعم، يحشو ثم يخرج القطن ثم يسلت ثم ينتقل. كل هذا لم يثبت عليه دليل، وأحصى ابن القيم في موضع واحد عدة بدع، وها نحن اليوم اقتداء بهؤلاء العلماء نحصي في دعاء القنوت عدة بدع ظهرت لم يكن عليها دليل من كلام رسول الواحد الجليل صلى الله عليه وسلم، نعم. وقد ذكرنا القاعدة في ذلك، وارجعوا للزيادة، للزيادة ارجعوا بارك الله فيكم إلى رسالتنا في دعاء القنوت في منبر البدع في مجلتنا الإلكترونية معرفة السنة والآثار. ونزيد في مسألة الحرم، أني كان لي جرأة وأنا صغير شاب قبل نحو 25 سنة من الآن، فكان لي جرأة ربما ما أجدها في نفسي الآن، فانطلقت يوما وكان يقرأ في الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس، وكذلك الشيخ عبد الباري الثبيتي، والسبيل كان رئيس ومجموعة، ولم يكن هناك عسكر يمنعون الناس من سؤالهم قبل صلاة العشاء مثل الآن. المهم، فجلست أمامهم، وكان في المجلس الشيخ عبد الرحمن وفقه الله، والشيخ عبد الباري الثبيتي، والشيخ سبيل وهو رئيس الحرمين، فقلت للمجموعة، نعم، هكذا، هل من هدي النبي تغني بدعاء القنوت؟ نعم، فسكتني البعض ورأى صغر سني. المهم، سكتني فقال لي أنت تقصد تسأل ولا عندك قصد؟ فتكلم الشيخ عبد الباري الثبيتي حفظه الله وجزاه الله خير عنه، فقال لا، دعوه يسأل يتعلم دينه، يعني، نعم. فأحالوني إلى أكبرهم وهو رئيسهم ولي أمر، يعتبر ولي الأمر لأنه رئيس المنظم للنوبات القراءة في الحرم، وهو الشيخ محمد سبيل. الشيخ السبيل نصرنا، نصر الحق نصر المؤزرا وفقه الله، فهو على طريقة أهل نجد التي تكره البدع والإحداثات في الدين التي أسسها الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليهم، فأنكر ذلك جدا. فقال لي، نعم، وهذا من تواضعه لأن وقتها كان سني صغير، فقال لي إني ما ودي يسوون هكذا، يطلعون وينزلون ما نعرف كيف وكذا، ما ودي يفعلون هذا وهم يسمعون وهو ولي أمرهم، فأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياهم كما رجعوا عن أمور منها الوترين في ليلة، والنبي قال لا وتران في ليلة، سنين بعد النصح رجعوا أن يرجعوا عن هذا، ويكون الدعاء على السجية التي كان النبي يعلمها الحسن، اللهم هدينا في من هديت وعافنا في من عافيت، وهكذا السنة من غير تكلف ومن غير تطويل ولا سجع ولا صياح ولا غير ذلك من الأمور. الأمر الثاني، الأمر لعله الأخير، يتعلق ببدع الناس عندما يسمعون دعاء إيش؟ ها؟ القنوت. وقبل ذلك نضيف بدعة من البدع وهي التباكي عند الدعاء. التباكي عبادة ولا عادة؟ ها؟ التباكي عبادة ولا عادة؟ التباكي عبادة، لأن الله قال في القرآن ويبكون ويزيدهم خشوعا. فالتباكي في القرآن مشروع ولا بدعة؟ ها؟ مشروع. التباكي في الدعاء تعرفون مثال له في السنة؟ إن واحد ما يدعي يقول الله ويبكي، ما ورد التباكي في الدعاء، إنما ورد التباكي في إيش؟ في القرآن. أحسنتم. نعم، فهذه بدعة سابعة أضموها للسجل في بدع القنوت التي اجتمعت في مثل هذه المساجد الكبيرة. نعم، فحينئذ التباكي هذا يحاول يعصر البكاء وكذا عندما يقنط، هذا لم يرد ولم يعلمه النبي الحسن ولم يفعله النبي حتى هو يدعو على الكفار، مع أنه قتل 70 من القراء، هذا شيء يحزنه. ما ثبت أنه لما قنت عليهم ولعنهم بكى في دعاء القنوت ولا تباكى صلى الله عليه وسلم، لا في قنوت رمضان كما علم الحسن قال فإن من تبكي فتباكى، ولا هو نفسه في دعاء قنوت النوازل لم يثبت أنه تباكى في الدعاء أبدا صلى الله عليه وسلم. إذا حضر الإنسان بكاء وهو يدعو لا حرج، لكن تكلف التباكي حتى يعمل مع القرآن، نعم، فإن هذا يحتاج إلى دليل. أما عن تجاوب الناس، تجاوب الناس فحدث ولا حرج من البدعة، والله إن القلب ليدمى وهم يرى العام على هذا الوضع ثم يستراح ويفرح. الإشكال الفرح، أن البعض يكلم البعض والله الناس خشعوا وبكوا ما شاء الله جزا الله خير الإمام، إيش فعلوا من البدعة؟ نعم خلفه، والناس يتكلمون مع بعضهم خارجين من الحرم أو مخرج والله خشعوا جزا الله خير الإمام ما ترك شيء ما بقى شيء، نعم إلا قالوا إلى آخره. فلا بد بارك الله فيكم من الرجوع إلى السنة في ذلك. ما الدليل؟ أن الإنسان عندما يسمع الدعاء، نعم، يرفع يديه كهيئة الاستسقاء هكذا، حتى إبطه لو كان ذو إب لو كان مكشوفا لتبين بياض إبطيه كما في دعاء إيش؟ الاستسقاء. فهذا دعاء الاستسقاء، فما لو يرفع يديه يهتز ذات اليمين والشمال كأنه يريد الطيران. نعم، فلا شك أن هذا من المحدثات التي لم يأمر بها رسول رب الأرض والسماوات، وبدعة، والبدعة أمره خطير، لا يا لا تستخفوا به يا عباد الله، فقد قال النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، وقال البربهاري ليس في البدعة شيء صغير، صغاره يؤول إلى كبارها. أولا قال النبي يسكن في الصلاة، فما هذا المهتز كأن الريح تلعب به، ذات اليمين ذات الشمال، ذات اليمين ذات الشمال وهو يدعو، والنبي قال أسكنوا في الصلاة، هذا سكن في الصلاة الآن ولا أحد ينبه إلا ما رحم الله، يجهد ذات اليمين ذات الشمال. نعم، وهكذا بدع تترى تكاد لا تعد ولا تحصى، كل يوم نجد بدعة من خلال هذا القنوت الذي أسأل الله العظيم أن يرجع فيه المسلمين إلى ما كان عليه الرعيل الأول والأمر الأول النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، اللهم صل عليه. فهذا كان كلامه في كل خطبة، نعم، يذكر البدع ويقول إن خير الأمور إن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، في كل مطلع خطبة يحذر ويحذر، وذلك لخطورة البدعة والتباسها بالسنة. ومع ذلك الشيطان يوحش صدر هؤلاء من معلمي السنة ويقول هؤلاء متشددين، ويجعلهم يجتنبون حلقاتهم ويثبطهم الحضور عندهم حتى تبقى البدع في الأرض، يوحيها لهم القراء من غير علم من دين رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أنا أظن نكتفي لهذا القدر. نعم، أي نعم، هذه المسألة اختلفت فيها الأحاديث، حديث يدل أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في التراويح مع الناس. نعم، فمن ذلك أن النبي كل رمضانات التي عاشها يصلي التراويح في منزل، اللي قيام رمضان كلها باستثناء 4 أيام بيّن الأمة الجواز فيها، ولا رمضان الأول الثاني الثالث الرابع إلى أن مات وهو يصلي القيام في منزل عند عائشة وعند سويحباتها من نسائه كأم سلمة وحفصة وغيرها. نعم، اللهم صل عليه، هذا هديه، والله لا يختار لرسوله إلا الأفضل، وذلك لأنه أكمل الخشوع، يردد الآية، يبكي، ورمضان يفوت عليك مع الناس وإزعاجهم خاصة في هذه الأزمنة، يرفعون أصواتهم بالبدع والأئمة، يحدثون في المساجد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الثاني أن عمر الذي قال عنه النبي إنه كان في من كان قبلكم ملهمون ويكون في أمتي فعمر، وقال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، وقال يطيع الناس أبو بكر وعمر يرشده، كان يدع لهم تميم الداري يقرأ بهم في التراويح ويذهب هو، يذهب بعد العشاء لعله ينام مباشرة ثم يقوم آخر الليل، ولأنه قال والتي ينامون عنها خير. فإذا صلاة الرجل في بيته على هذا وحده كعمر بن الخطاب، وقال النبي اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر خير، لأنه خرج مرة عليهم كان في موطأ مالك فوجدهم يصلون، قال نعمة البدعة. إذا ما كان يصلي معهم خرج عليهم وهم يصلون، إذا هو ما كان يصلي معهم. نعم، كما ذكر ابن عبد البر وغيره كان يصلي في منزله رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا الأثر الثاني الذي يدل على أفضل ذلك. الأثر الثالث أو الحديث الثالث ما رواه البخاري في صحيح أنهم جاءوا يصلون مع النبي صلاة التراويح، فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس في المدينة، يعني مع أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وخلف النبي، يعني كما قال بعض الصحابة كما في صحيح مسلم قال الله أعطاك خير، يعني ما أعطاني أنا، لقد صحبت النبي وصليت خلفه. صلاة خلف النبي أمر عظيم يا أخوان، ومع ذلك جاءوا يصلوا خلف النبي صلاة التراويح في المدينة التي الصلاة في المسجد فيها النبوي بألف صلاة. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليهم وأرادوا منها أن يخرجوا ليصلي بهم جماعة؟ فقال أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة. نعم، فأمرهم بالرجوع لبيوتهم، نعم، والصلاة في بيوتهم. ولا شك أن هذا ظاهر، الرجل إذا قعد في بيته خاصة في الثلث الأخير، لأنه ما يتوفر له الثلث الأخير الآن، يقضي الصلاة الساعة 10 وينام إلى الفجر، إذا ما دعا الله في رمضان في الثلث الأخير، نعم، ولا قام. طيب، الأثر المعارض في سنة الترمذي قالوا يا رسول الله لو نفلتنا، قال إنه من يبقى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فجمع بينهما البيهقي فقال من كان قارئا يعرف كيف يقرأ ما يلحن، نعم، فصلاته في المنزل أفضل كما كان عمر يفعل، وكما كان النبي معظم رمضانات للنبي قارئ يصلي في بيته، ومن لم يكن كذلك، نعم، ونضيف على كلامه خشي الكسل وما عنده هذا فليصلي مع إمام، لكن مع سنة. يعني أمس لما شعرت أن الإمام سيرتل في القنوت ولن يستجيب خرجت من المكان وصليت الوتر مستريحا الحمد لله في منزلي مبتهجا متلذذا بالعبادة كعمر بن الخطاب، لأني شعرت أن القارئ الذي استأجروه لن يأتي بالسنة على وجهها، فخرجت من المسجد وصليت وحدي كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإذا ابتليت بإمام هكذا مثلا يأتي بلوان البدع في القنوت مثلا وأنت قارئ الحمد لله، ولو أنك تحمل مصحف في يدك، والأصل فيه أن عائشة كان يؤمها مولاها ويحمل مصحف في يده كما في صحيح البخاري، نعم، فلو حملته بيدك وقرأت من ساعتين تقرأ، وهذا أفضل لك، تقرأ من الواحدة إلى الرابعة وتنام، حتى رمضان أيامها قليل اصبر عليها القيام فيها، فهذا أفضل لك إذا كنت كذلك. أما خشيت النوم وما عندك قراءة تتعتع فيها تلحن أضمن قيام ليلة مع الإمام، وإلا فكيف عمر يهدى إلى هذا ويصلي وحده والنبي 9 رمضانات ما يصلي مع الناس صلى الله عليه وسلم إلى 4 ليالي فقط صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار نبيه إلا الأفضل، اللهم صلي عليه. وبهذا يعني مع قليل من القراءة ينتهي مجلسنا. فصل، فإذا بيع المكيل اقرأ، نحن مدى في رمضان ما وراكم غداء تجلسون الآن من غير غداء، فإذا بيع. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.